Oh. No. Non capiamo il salto. أو أجد على النار هدى طيب محمد طيب يا حبيبي طيب. يا رب يا رب يا رب. Thank you. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. Thank you. يا صايا ثواب وسلم. وما سيدنا Thank you. كي نسبحك كثيرا.